الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد انتهينا في لقائنا الماضي من بيان فرائض الغرور وما يندرج تحتها من واجبات واركان وشروط، لننظر مع الحاكم رحمه الله تعالى وليبين سنن الغرور. فقال رحمه الله تعالى: ويستحب التسبيح في غير الرأس. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان التسليم مستحب، اي غسل العضو ثلاث مرات، لما سبق في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه توضا ثلاثا ثلاثا. ولا خلاف في هذا بين العلماء، ولا خلاف بينهم ايضا في انه يجوز ان يغسل عضو ثلاث مرات واخر يغسل مرتين، ولا يلزم التسويه في عدد مرات الغسل بين الاعضاء، فيمكن ان يغسل عضو ثلاث مرات واخر مرتين واخر مره واحده، لا باس بهذا. الا انهم اختلفوا في تكرار مسح الراس، هل هو من سنه ام لا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه واله وسلم يمسح راسه كله، وساره يقبل بيديه ويجبر، وعليه يبنى حديث من قال مسح براسه مرتين. وسوف يصرح فيما بعد بانه لم يكرر مسح راسه صلى الله عليه واله وسلم. الحديث الذي اشار اليه من ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه مرتين، فرواه النسائي من حديث محمد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد الذي قل النداء، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. فقوله هنا عبد الله بن زيد الذي أرمز، المذكور أن راوي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن زيد بن عاصم بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وليس هو الذي رأى أو أري النداء. وروي له من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، وفي حديثه الكفر مقام. قال أي ابن القيم: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر مسح الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في لفظ الفتح. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح، فقول صحابي توضأ ثلاثا ثلاثا وتقرره مسح برأسه مرتين، وإما صريحا غير صحيح فحديث ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا فهذا لا يحتج به. وابن البيلماني وأبوه وعيسان وإن كان الأب أحسن حاله. يضاف إلى ما ذكره في القدم رحمه الله تعالى أنه في إسناده صادق بن عبد الجبار وهو مجبول الآن فالحديث فيه ثلاث علل فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه مسح رأسه ثلاثا قال أبو داود أحاديث عثمان احتقان كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فكأنه يرى أن هذه الزيادة أنه مسح رأسه ثلاثا زيادة شاذة لا تثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن جلد الأحاديث المروية عن عثمان بل كلها إلا ما سيأتي ذكره إلا أنه أطلق المدح قال ومدح برأسه ولم يحدد عدد، فإلا أنه قال توطأ ثلاثا ثلاثا فلا يلزم أن يكون ثلاثا ثلاثا في كل عرض، فهذا الرأي هو وهذا هو الذي علاه ابن الحلم بقوله صحيح غير صريح أن قول الراوي توطأ ثلاثا ثلاثا لا يلزم أن يكون فعل ذلك مع كل عضو بل يمكن أن يستثنى عضو دون الآخر. هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سنته عامر بن شقيق بن حمزة قال الحافظ بين الحديث قال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث رواه وكيع عن إسرائيل عن عامر توضأ ثلاثا فقط قال يحيى ابن آدم وكلاهما ثقة كاذب، يعني حتى الحديث نفسه هذا مرة أطلق فيه العدد ثلاثا ثلاثا ومرة خص الرأس بالذكر، ولا شك أن الرواية التي فيها الإطلاق تتفق مع الروايات الأخرى فهي أولى بالقبول من غيرها خاصة إذا اتحد النقل، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى علق على كلام الشيخ سابق وأظن أنه نقله عن زاد المعاد قال الشيخ سابق فلم يصح نسخ الرأس أكثر من مرة، قال الشيخ الألباني بلى قد صح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مدح راسه ثلاثا اخرجه ابو داود بسندين حسنين وله اسناد ثالث حسن ايضا، وقد تكلمت على هذه الاسانيد بشيء من التفصيل في صحيح سنن ابي داود 95 وقال الحافظ بالفتح مجال الكلام الشيخ الألباني وقد روى أبو داود من وجهين صحيح ومن وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثبيت المسح الرأس وزيادة المسبقة المحمولة، وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي نال في كشف المشكل إلى تصحيح التقرير وهو الحق لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التسليم، إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتكرة أحيانا، وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام فراجعه إن شئت. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهو يميل إلى إثبات تكرار نفس الرأس وبه قال في الثمر المستقى. وخالفه سوسان رحمه الله تعالى في السيد فقال والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من زيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة في المرة الواحدة، وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم الذي صححه ابن خزيمة وغيره قائم بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وغلب، وقال الحافظ في الفتح ويحمى أنه ما ورد من الأحاديث في تثبيت النفس أن صحت على إرادة الاستعاذة بالنفس، لأنها نفحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة. وقال سفيان المغني: لا يتم تكرار نفس الرأس على الصحيح، على الصحيح من المذهب، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي ذلك عن ابن عمر وابن الميسان والنسائي ومجاهد وفرحة بن مصرة والحسن، وقال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى أن قال: ولأنه مسح في نهار فلم يسمى تكرار كالمسح في التيمم والمسح على الجبيرة وسائر المسح، ولم يصح من أحاديث من شيء ضرير. فالأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أرادوا بها الماء والمسح، فإن رواتها حين فصلوها قالوا مسح برأسه مرة واحدة، والتفصيل يحكم على الإجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العالم إلى آخر ما قال رحمه الله. ولو نظرنا في المسألة من الجهة الفقهية ومن باب النظر، فإن رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه إلا إذا ثبت لدينا فعلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر المسح. وفي الحقيقة إن نود أن لو اطلعنا على تصحيح الشيخ الألباني لحديث عثمان، ولكن صحيح أبي داود الذي أشار إليه الشيخ لم يقطع بعد. فالأولى في مثل هذه الحالات إلا أن نقول في مقام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إن تكرار سنة، ولكنها سنة نادرة يفعل أحيانا. والأولى أن نقول إن المسح لم تتفق قواعد الشرع على تكراره، سواء مسح جبيرة أو مسح حسين أو مسح أي شيء يمسح، فيكون بجامع لفراق الحكم ألا وهو المسح عدم تكرار مسح الرأس أولى إلا إذا ثبت حديث عثمان كما قلت، الوقوف مع النص أولى من الخروج عنه. قال الناس رحمه الله: وإغاظة الغرة والتحديد، هذه السنة الثانية من سنن الوضوء. ووجد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأكثر الوضوء، ثم دخل يده اليمنى حتى أسرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أسرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أسرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أسرع في الساق، ثم قال: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباب الوضوء، فمن استطاع منكم فليقل غرته وتحجيله. وروى البخاري رحمه الله تعالى: وفيه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يقل غرته فليفعل. محل الشاهد في هذا الحديث قول في الرواية الأولى: فأثر الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أسرع في العضد، هم يخدمون بهذا حتى أسرع في العضد وأسرع في الساق. الحقيقة لا حجة في ذلك. لماذا؟ لأن كما قلنا ونحن نتكلم على حكم إسباب المرفقين والكعبين في الغرب، إن هذا أقصى ما يدل عليه أنه أكثر المرفقين في القصر، لأن العضد البداية العضد هو نهاية إيه؟ نهاية المرفقين، هو قد حتى أسرع في العضد، يعني أنشف أن يدخل عليه، فلا يكون في هذا نوع من تفاوت التحديد، وإلا فمقام مثلا حتى توقف العرس او حتى بلغ الايه المنتبهين كما تاتي في روايه عند مسلم رحمه الله. فهذا ليس في استبداله قوه الا الروايه التي سياتي بيانها ان شاء الله الا وهي روايه مسلم فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنتبهين. فطرقا حتى يبلغ المنتبه اذا هو يوم سواء تجاوز المنتقين حتى انتهى من العضوين وشرع في المنتبهين. فهذا هو الذي يدل او هذه الروايه هي التي تدل على اطار التحديد. ولكن اين اطاره الغره؟ اخذوها من ذاك الحديث فمن استطاع منكم فليقم غرته وتحذيره. الغرة هي بياض في ناحية الفرس والتحذير بياض في ساقين. طيب اذا قلنا في الغرة كيف يتحقق تطويل الغرة؟ لا يتحقق تطويل الغرة الا في غسل جزء من الرأس مع الوجه. يعني اذا قلنا ان الغرة نقيمها الجبهة يبقى لا يمكن ان تطال الغرة الى فين؟ الا في الدخول على الرأس غسل جزء من الرأس. والحقيقة ان الفكار جعلوا هذه الجملة مضربا في الحديث من كلام ابي هريره وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابا هريره فهم من حوله فقال انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اثار الوضوء. وطالما احنا الغر المحجلون اذا نقول الغر والتعديل فقال فمن استطاع فليطل غرته وتعديله. قال الحافظ في الفتح ولم ارى هذه الجمله في روايه احد ممن روى الحديث وهم عشرة من الصحابة ولا ممن رواه عن ابي هريرة الا في رواية معين مجمر او في حفظه شيء وعلى فرض ان يثق الا انه لا يقل على معارضة من روى هذا الحديث عن ابي هريرة بدون هذه الزيادة. وقال ابن القيم هذه الزيادة مدرجة من كلام ابي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الكفار. وكان شيخنا يعني كفيا يقول هذه اللفظه لا يمكن ان تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان الغره لا تكون الا في الوقت واطالتها غير ممكنه اذ تدخل في الراس فلا تسمى تلك غره. قال ابن القيم وحديث ابي هريره يدل على اثار المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مساله الاطاره. لكن يعكر على هذا روايه مسلم التي ذكر فيها انه غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ويمكن ان يزال من قبل ابن القيم رحمه الله تعالى بان هذه الروايه من طريق ابن ابي هلال وفيه مقال وان روى له مسلم رحمه الله تعالى فانه قد اختلط كما قال الامام احمد رحمه الله ولا يدرى من حدث بهذا الحديث قبل اختلاطه ام بعد اختلاط. ومثل هذا من الرواه يتوقف في قبول روايته خاصه اذا اضافت زياده لم يشاجعه عليها غيره. فابو هلال هذا يصعب ان يقطع في صحته وقبول زيادته التي قال فيها حتى كاد يبلغ المنكبين ويبقى الوقوف عند حتى اسرع في العرض وهي روايه الثابته عند مسلم رحمه الله تعالى. قال ابن النووي رحمه الله اعلم ان هذه الاحاديث مطابقه لاستحباب حصول الغره والتحذير. هذا اذا قلنا في الزياده ابي هريره هذه. اما حصول الغره فقد قال اصحابنا هو غسل شيء من مقدم الراس ولا يجرد الوجه جاهدا على الجزء الذي يقوم غسله. لاستيقاظ تمام الوقت، وأما تطوير التعجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا، واختلفوا في قدر المستحب على أول. الأول أنه يستحب الزيارة فوق المرفقين والكعبين من غير تطهير. الثاني يستحب إلى مصر العضد والثلاث. الثالث يستحب إلى ميت بين الركبة، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. والحقيقة الأخيرة زي ما قلنا ثبت من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فعلا، اللي هو استحباب إقامة التعجيل إلى الميتين والركبة. أخرج ابن أبي حيان وأبو عبيد في الشهور في إسناد الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذلك، لا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك. وقال ابن بطال وطائفة: الزيادة على السعد والمرفق لا تستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. ورده النووي بأن المراد الزيادة في عدد المرات. فالكتب ذلك رحمه الله تعالى: الأصح في هذه المسألة شرعية الإقالة في التحذير خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرح أبو هريرة برأي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الفتح هو الأرجع في هذه المسألة، لأن المتيقن عندنا الآن قوله: حتى أشرع في العضد حتى أشرع في الساق، ولا ينبغي الزيادة على ما فعل رسول الله أو على ما ثبت عندنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناطي: وتقديم السواك أي قبل الشروع في الوضوء، وتقدم دليل ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. وتكلمنا في تفصيل مسائل السواك عند الحديث عن خصال الفقه. قال: وغسل اليدين الى الركبين ثلاثا قبل الشروع في غسل الاعضاء المتقدمه، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالاستوفاء، يعني غسل التفصيل يسمونه الاستوفاء، وهو ثابت عن جماعه ممن رواه في تفوض النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعبد الله بن زيد وعلي وابن عباس، كلهم ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا اولا بغسل يديه قبل ان يتمضمض ويستنشق ويغسل بقيه اعضاء الوضوء. وفيه حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فاستوكت ثلاثا، وهذا صريح في مسألتنا، أي غسل كفيه ثلاثا. هذا ما ذكره الناس من مستحبات الوضوء، ونضيف إليها التيام أي غسل اليمنى قبل اليسرى. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنحله وتوضعه وقبوله وفي شأنه كله، متفق عليه. فالإمام له رحمه الله قاعدة الشرع المستمر باستعداد البدء باليمين في كل ما كان من داء التكريم والتزيين وما كان بضرنا استفد فيه أخلاق. وكذلك ثبت عن جماعة من مواقف الوضوء النبي صلى أنه كان يقدم اليمنى على اليسرى في الغسل. ومن سننه أيضا الدلو وتحليل اليمن والوصل بين المضرة والاستنشاق، هذا كله بيناه ونحن نتكلم في فرائض الوضوء. والدعاء بعد المتدارك من التقدم، وفي ذلك أحاديث أخذتها ما رواه مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتربأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية دخل من أيها شاء وهو مسلم. ورواه الترمذي رحمه الله تعالى وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المغتفرين. فهذه زيادة صححها الشيخ الألباني الشاكر رحمه الله تعالى. الأول في الإرواء والثاني في تعليقه على سنن الترمذي. وصحح الشيخ الألباني أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال بعد فراغه من نور سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كنت في ربي ثم جعلت قاطعا فلم يقصر إلى يوم القيامة. يراجع في هذا السلسلة الصحيحة 2633 وصحيح الترغيب 220. فرواه النسائي رحمه الله تعالى في عمل يوم الليلة فصوب واجتهد. لكن قال الحافظ رحمه الله تعالى في نقطة الفراغ وهذا لا يقال من قبيل الرأي فله حكم الرأي. فله حكم الرأي لأن المسألة تتعلق بأمر غيبي فلا يأتم التقليل فيها وعليه فهي في حكم المرفوع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى تعليقا على حديث عمر المتقدم والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور ولم يصح من احاديث الدعاء في الوضوء غيره. وهذا طبعا تكلف من الشوكاني رحمه الله الا فقد سمعتم ان الحافظ اشار الى تصحيح حديث ابي سعيد المذكور وحقائق الالباني رحمه الله. فالدعاء اثناء الوضوء لم يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عده جماعه من الحفاظ من بدع الوضوء وما ذكره بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فهو لا يختص بصلاه ولا وضوء وانما هو من الادعيه المطلقه التي يؤتى بها في اي وقت شاء الداعي فلا يختص بكونه قبل وضوء او بعد وضوء او بعد صلاه فانما هو من الادعيه المطلقه فلا يجوز ان تقلد في وقت معين او بعدد معين وانما تبقى على اطلاقها كما هي القاعده المتبعه في هذا الباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب لم يسقط عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسميه يعني في اوله وكل حديث في اذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مفترق لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه غيره ولا علمه احدا ولم يثبت عنه غير التسميه في اوله. ايضا مما يستحب صلاه ركعتين بعد الوضوء يقول عثمان رضي الله تعالى عنه بعد ان علم اصحابه صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال اي النبي صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاه الغداء يا بلال حدثني بارجى عمل عملته عندك في الاسلام منفعه فاني سمعت الليله حتى نعليك بين يدي في الجنه. قال بلال ما عملت عملا في الاسلام ارجى عندي منفعه من اني لا اتغفر ظهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي متفق عليه. قبل أن نتكلم عن مواقف الوضوء كما ذكرها الماضي نتكلم عن مسألتين، الأولى حكم المعاونة في الوضوء والثانية حكم تنشيط الأعضاء بعد الوضوء. أما المسألة الأولى وهي مسألة المعاونة في الوضوء فالمعاونة تقع على ضربين، الأول صب الماء على المتوضئ والثانية الاستعانة بالغنم على غسل أعضاء الوضوء، فيكون الغاسل هو المعاون وليس المكلف. أما الأول فجائز بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، لكنهم اختلفوا في استحبابه أو كراهيته. أما دليل الجواز فحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإبارة وانطلق، فأخذتها ثم خرجت معه وانطلق أن يتكلم حتى توارى عني حتى صاحبه، ثم ذاق عليه جبة كاملة ضيقة كملي، فذهب يخرج يديه من فمها فضارها، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على كفيه. فهذا مأخوذ المعاية. قال كذلك الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وقد قال بكرامتها الأسرة والفقهاء. قال في البحر: والصرف جائز إجماعا إذا صرف، والصرف جائز إجماعا إذ صرف عليه صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ، يعني في الحديث المغيرة. وقال الغزالي وغيره من أصحاب الشافعي أنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمين وأنكره في الصلاة، فقال الحديث يدل على الاستعانة مطلقا، لأنه غسل وجهه أيضا وهو يدب عليه. وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت في السفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة، قال الحافظ بن حجر وفيه نظر. وذكر من قال بالكراهة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقد بادر ليصب الماء على يديه إلا أو أنا لا أستعين في وضوئي بأحد، أخرجه البزار وأبو يعلى، ولكنه كما قال النووي في المجموع حديث ضائع لا أصل له. فاستدل كذلك لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصل طهوره إلى أحد، رواه ابن هادم والدارقطني وهو ضعيف أيضا. وعلى فرض ثبوته فمعنى التوحيد في الطهارة أن يكون بالغسل لا بمجرد الطهر. فيتبين مما تقدم أن صب الماء على المتوضئ جائز، ولا بأس بالقول باستحبابه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والله عز وجل أمر بذلك، قال تعاون على البر والتقوى، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له إقرار باستحبابه ومشروعيته. يبقى النقص المسألة الثانية والمسألة الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء، يعني واحد يقدم يده لأخذ غسلها أو رأسه يمسحها أو قدمه أو نحو ذلك. فالكلام الآن في حالة الاختيار وليس في حالة الضرر أو العجز أو المبالغة، يعني بدون سبب أو مبرر يقول لآخر اغسل رجليك، فمثلا سيد يأمر كارمه أن يغسل أعضاء وضوءه مثلا، فيعني والحل البحث. أما حالة الضرر أو العجز أو نحو ذلك فاختلاف علماء الجواز في هذا الأمر. قال ابن قدامة المبني: وفيه أنجاء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل غسل أعضاء وضوءه إلى أحد. وهكذا قال الشوكاني رحمه الله وأراه. وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا، أي كل واحد يغسل فهو مأمور بالوضوء، فمن قال أنه يجزئ عن المكلف نيابة غيره، فمن قال أنه يجزئ عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل، فالظاهر ما ظهرت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء. هذا كلام الحكامي، لكن كل ما ينبغي أن يقيد هذا به الاستطاعة. فسيأتي إن شاء الله أن الفقهاء متفقون على أن العبادات البدنية لا تجوز النيابة فيها إلا بنص. العبادات البدنية من صلاة وورو وهل وخلال ونحو ذلك، يعني كل عباده بترد الى فعل الجوارح البدنيه لا يجوز النيابه فيها، لان الاصل ان الانسان مكلف بفعلها بنفسه لانه هو المستفيد. يعني لو قلنا بالجواز جواز النيابه كنت راح تقضي عنها، انت ما عندك حاجه، اللي بيصلي هو اللي يستفيد. فبالتالي قالوا ان لا يجوز النيابه في العبادات البدنية، ولا شك أن الوضوء من العبادات البدنية فيبقى على المنع حتى يأتي دليل يفيد الجواز، وما غير الدليل فالمنع هو الأصل في هذا، لأن قلنا لا تعبد إلا بشرع. نفس الثانية المنزيل بعد الوضوء أو تنفيذ أعضاء الوضوء، والخمس أيضا أن تحط فيهما رأي. فلما خدانة المؤمن لا بأس بتنفيذ أعضائه بالمنزيل من بدل الوضوء والغسل. قال الحلال: المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنفيذ، لا بأس بالتنفيذ بعد الوضوء، وممن روي عنه أهل المنزيل بعد الوضوء عثمان والحسن ابن علي وأنس وكثير من أهل العلم، ونهى عنه جار بن عبد الله، وكرهه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم، لأن ميمونة رضي الله تعالى عنها روت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يردها، ورواية البخاري: فأتيته بفرقة فلم يردها، وجعل ينفر الماء بيديه، متفق عليه. قال: والأول أصح، لأن الأصل الإباحة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يترك المباح كما يفعل. فقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم فرقة ينشف بها بعد الوضوء. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: منكر. وروي عن حيث بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتيناه بملحفة فالتحف بها، إلا أن الترمذي قال: لا يصح في هذا الباب شيء. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. اتباعا حديث ميمونة ليس صريحا في الإبل أو المنع. لماذا؟ لأنه الحقيقة واقعة عين، ووقائع الأعيان لا تعنى. بمعنى إن سيكون رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رد أخذ هذا المنديل أو تلك الفرقة لكل الناس، إن يكون أراد أن يبقى جسده مسلم أو رطبا بالماء، أو يكون مثلا المنديل أو الفرقة غير نظيف، أو أي سبب من الأسباب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغلب. وقد يقال على الطرف الآخر إن ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها، فلو لم يكن من عادته أنه ينشف أعضاء وضوئه وغسله ما أتت بهذه الفرقة أو بهذا المنديل، فهو إلى المشروعية أقرب منه إلى الغير إلى المنع، لأن ذكر رفض النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المنديل أو الفرقة فيدل على إيه؟ على المنع. جاي نقول إن لولا علم ميمونة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف أعضاءه ما أتت بهذه الفرقة أو بهذا المنديل. أما حديث عائشة الذي استنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهنا يعني مصطلح الإمام أحمد لابد أن ننظر فيه، يكون ترفيه لقبول أو الرد، ولكن ليعرف مصطلح الإمام أحمد لئلا يعمل على المصطلح المذكور عندنا، يعني محفوظ عندنا من حديث المنكر وغيره. لأنها تقول ضعيفة في تعريفه، مخالفة الضعيف بالإلقاء. طيب، أحمد رحمه الله تعالى يكتب هذا، وإما فقد قال في حديث صلاة الصفاء أو صلاة التسبيع حديث منكر، وإنما قال ذلك لتقرب محمد بن إبراهيم التيمي ومحمد بن إبراهيم التيمي في خاصة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما قال عن الحديث انه منكر للتفرج، فيطلق النكارة على الاحاديث التي انفرد بروايتها واحد لا غير، لان يحمل على المعنى الاصطلاحي المحفوظ ان المنكر هو ايه؟ هو ضعيف. اذا للاسف اللي وقع في عدد كبير من العلماء تخلق عدم مشروعيه اطلاق التشريع، لان الامام احمد قال منكر، لا انكار احمد ليس على الاطلاق ولا على المصطلح المفعول، ولكن احيانا يقول عن الحديث منكر لتفرد الراوي به وعدم متابعه غيره عليه. ثم انظر في الحديث، حديث عائشة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم 2099، والحديث يعني له شواهد من رواية أبو بكر الصديق وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع، لكن في الحقيقة كلها طرق واهية لا يطمئن القلب الى القول بشذوذ هذا الحديث. وان حسن الشيخ الالباني رحمه الله تعالى فلكل وجهه هو مواليد، ولكن يعني عند تقليد كما نقول دائما يقلد الشيخ رحمه الله تعالى وحي بقرار. ويعني اذا قلنا هذا الشيخ استفاد تقليده، فقد اخرج الشيخ ذات رحمه الله تعالى فقال بتصحيحه، لكن في الحقيقة هذا نتج عن غفلة من الشيخ رحمه الله تعالى، حيث أنه وافق الإمام الحاكم رحمه الله في أن أبا معاذ أحد رجال السند هو الفضل بما ترى، الفضل بما ترى صحيح، لكن في الحقيقة أبو معاذ هذا وسليمان بن أرقم وهو مكروه، ليس الفضل ابن ميسرة. هذه مسألة يعني إنما تعرف بطريق المشايخ والتلاميذ، فالراجح إن أبا معاذ هذا سليمان ابن أرقم وليس الفضل ابن ميسرة، فالأول مخلوق والثاني ثقة وعليه، فقد صحح الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث باعتبار أن أبا معاذ ومن كما قلنا السلف في وصفه وإرساله. وفي الدار كما قلت عن أبي بكر الصديق ومعاذ فلا يحق هذا ولا ذلك. تبقى عندنا هنا في المسألة حديث ميمونة متفق عليه، وحديث قيس بن سعد وهو أقرب إلى القبول من حديث عائشة أو حديث أبي بكر أو حديث معاذ أو حديث أنس رضي الله تعالى عنه جميعا. ويرى أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه ما يخالف ذلك، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه بالمنديل، ولا ابو بكر ولا عمر ولا علي ولا مسعود. رواه ابن شهير في الماسح المنزوق وفي اسمار يضعف كذلك، بل هو معارض بفعل انس الصحيح عنه. فقد صح عن عبد الله بن ابي بكر انه راى انس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، اخرجه في المنذر مجلد الاول صفحه 415. وأخرج أيضا هو وابن أبي شيبة بسند صحيح عن فارس بن عبيد الله قال رأيته بشير بن أبي مسعود فكان له صحبة يمسح بالمنديل. وصح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لا تمنزل بالمنديل إذا توضأت. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. فيعني تبين من هذا أن الصحابة أقوال مختلفة في هذه المسألة. عن ابي حنبله السكري قال رايت ابن عباس يتوضا حين يقوم الى الصلاه ولم اره يمس منديلا. يبقى هنا لم يثبت عندنا الا حديث ميمونه، وقريب منا حديث قوي واقوال الصحابه متفاوته، والاصل الاباحه فلا يجوز الاجر على الناس في مثل هذا الامر كما قال حسان رحمه الله، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين الجراج التنفيذ. قال لعدم الدليل على المنع والاصل الاباحه، لعدم الدليل على المنع والاصل الاباحه. فيقول رائد الامام سالك عبدالله، لان الامام سالك عبدالله هي ايه؟ يعني الامثال المتعلقه بالتنظيف والتنفيذ ونحن نجد هذه الامور كلها عاديه ليست تعبديه، لان كان الوضوء تعبدي او الوضوء تعبدي اعمال الوضوء نفسه، اما التنشيط ابدا او الغسل بعد او نحو ذلك هذا كله خارج عن اطار العبوديه التي لا يجوز ان نتجاوزها الا بمرض. قال الناس رحمه الله تعالى وينقطع الوضوء بما خرج من الحرجين من عين او ريح. قال ينقطع الوضوء بما خرج من الحرجين من عين او ريح. هذه المسألة مشتهرة بين الفقهاء بأن كل ما خرج من السبيلين الفضل والدبر فهو ناقض. الحقيقة ليست هذه على إطلاقها، فإنما ورد النص بأشياء اتفق العلماء عليها، الغائط والبول وريح الدبر والمزل والوزن. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: اجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط ودول وريح ومزل لظاهر الكتاب ولتظاهر الاثار بذلك. قال الله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط. فالغائط كما قلنا من قبل هو المكان المنفطر الذي تقضى فيه الحاجة، واللفظ هنا كناية عن قضاء الحاجة إما من بول أو غائط. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل حراس أحدكم إذا أحدث حتى يتوفر. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فشاء أو ضرار. مراد الحديث كلمة الحدث فيه الخارج من السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بأخف من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلب، ولأنهما يقعان في الصلاة أكثر من غيرها. كما في صحيح مسلم عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ورواه الشيخان عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه شفى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الرجل الذي يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاه، فقال: لا ينفتل او لا ينقرض حتى يسمع طرسا او يجد ريحا. طبعا ليس المراد هنا سماع الصور او جود الرائحه على حقيقته، وانما هو التيقن من حصول هذا الشيء، لان تهجم عليه الوساوس وتقطع عليه صلاته من حيث لا يشعر. فالمراد هو التيقن لا غير. وتقدم ذكر احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى حاجته ثم جاء فتوضا، كما رواه جرير والمغيرة وعلي وحذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. عن صفوان ابن عكاب المرادي رضي الله تعالى عنه قال: كنا في سفر فأمرنا أن لا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من بلاغ، ولكن من بول أو نوم أو غائط. وهذا مجمع عليه. قال علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مجداء كثير المسجد، فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. ونحن هو عن حنان بن حميد رضي الله تعالى عنه قال: كنت القى من المسجد شده وعناء، وكنت اكثر من الاتصال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انما يجزيك من ذلك الوضوء. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. وألحق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود وعائشه بالنجم الوضوء. قال ابن عباس: اما المنج فهو الذي فيه الغسل، واما النجم والوضوء فاغسل بشره او نجاسيره وتوضا وضوءك للصلاه. اختلف العلماء في هذا الموضع في مسألة الريح إذا خرجت من القبل، وهذا يحصل عند النساء أكثر من الرجال، بل لو قلنا انه لا يقع من الرجال ما اذا وزن الصواب. ولكن احيانا يخرج الشخص الجميع من قبل المرء، فهل لها حكم الدبر ام لا؟ فمن علم قول ابو هريره حساء او ضرار على انه تفسير الحدث المطلق في الحديث؟ قال بانه ينقض. ومن قال الحكم للغالب والعاده محكمه، وجرت العاده بان الريع تخرج من الدبر فيكون الناقض ريح الدبر لا غير، وهذا اولى من الاطلاق، لان كما قلنا هنا القاعده بتحكمنا قاعده العاده محكمه او الحكم للغالب، وجرت العاده بخروج الريح من الدبر الى عند القبل، فنقف عند هذا الحد، لاننا في هذا الموضوع لو قلنا بالنقض يبقى خرجنا عن الاصل، لان الاصل الطهاره فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح، وهذا طهاره يقينيه، والشك وحده لا يكفي لاثبات الاحكام الشرعيه. فاذا قلنا بقاعده العاده محكمه والعاده ان تخرج الريح من الدهر، يبقى ريح الدهر هي المعتبره ليست اي ريح. اختلف كذلك في مساله ما خرج من السبيلين من غير هذه المذكورات، كحصاه ابتلعها رجل وخرجت من جبره، او حصاه عاتمها اياكم رجل مثلا مريض عند حصاه السلع او في الحاله، فخرجت من الدفع دون ان ياخذ معها بول مع الاخيره او غائط مع ايه الاولى، هل تنقض ولا تنقض؟ هذا وجه لا دود الدبر، الدود الذي ياخذ من الدبر، ممكن انسان يكون عنده شارع او يكون عنده جدام، والجدام بشكل خاص ممكن يكون مشهور عند الاطفال هذه بتخرج بدون اي تلوث، يعني ممكن تكون يعني خرجت من مخرج بعيد عن المخرج الايه؟ الغائط، فهنا لا نقطع بكونها تنقض ايضا، لان الاصل عدم النقض حتى ياتي ما يدل على ذلك. ايضا اختلفوا في مساله دم من الاستحاضه، هل ينقض الوضوء ويلزم المستحاضه ان تتوضا لكل الصلاه ام لا؟ وارى من المناسب ان نرجع هذه المساله الى الحديث عن الاستحاضه، لان هي انسب عموما الجمهور على وجوب الوضوء لكل صلاه خلافا الامام مالك، فانه يقول بالاستحباب فقط، فيعني قول مؤخر الى ان نتكلم عن احكام الاستحاضه، لان عندنا زياده وتوضا لكل صلاه فيها كلام طويل، اذا ثبتت هذه الزياده يبقى نقول ان الاستحاضه ناقضه، وتضاف الى ما ذكرناه مما يخرج من السبيلين، وان لم تثبت وهو صالح فيكون في الالزام في الوضوء وضوء المستحاضة لكل صلاة مرة، إلا أن نقول إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تفعل ذلك، ويصعب أن تفعله بغير توقيت لاطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها وعلمه بشأنها، ثم يصعب أيضا أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم حالها وهي إحدى زوجاته رضي الله تعالى عنهن. قال وبما يوجب الغسل، الذي يوجب الغسل هو إيه؟ المني، الحيض، النساء، التقاء الختانين، فهذه كلها توجب الايه؟ الوضوء، لانها اذا اوجبت الاعلى فبان توجب الادنى من باب اولى، ولكن هنا اول ما نقول توجب الوضوء كيف توجب الوضوء؟ في الاصل انها توجب ايه؟ توجب الغسل، فاذا اغتسل فلا شك ان الوضوء يدخل فيه الغسل باعتبار ان الادنى يدخل فيه الاعلى. اما كنا نقول لك تنقض الرؤيه، نعم بتنقض الوضوء، لكن هناك تكليف اعلى وهو ايه؟ وهو الغسل، فلا يعني لا يوجد مجرد يكملها في نواقض ايه؟ نواقض الوضوء، لانها بتوجد ما هو اعلى من كانها يظن انسان ان هذه الاشياء بتوجد الوضوء، اذا الوضوء واجب مع الايه؟ مع الغسل او بعد الغسل، لا ما يقولش كده، ويقصد ان هو اذا فعل شيء من هذا او اصابه شيء من هذا ما منه باحتمال مثلا ان يكون بوقت او حيض او نفاس، ان ده ينقض الوضوء، يعني لا يقص الصلاه في هذا الحال، ولا تقص ايضا الا بايه؟ بما هو اعلى من ذلك وهو الغسل، فوجوده في باب الغسل اولى من باب نواقض الوضوء. قال نوم المضطجع، حقيقه هذه مساله صار فيها كلام بين العلماء حتى ذكر فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى 8 مذاهب. يعني الحقيقة أن في كل مسألة أو كل مذهب له دليل، فنحتاج نمر عليها مرور سريع ونرجع الكلام عنها للقاء نفسه إن شاء الله، ونجيب على بعض الأسئلة التي معنا إن شاء الله. يقول مسألة المهر بالنسبة للزوجة، فيجوز أن تفسرها لقولها كما قال بعض العلماء وهي مسألة نفسية، تتغير من امرأة إلى أخرى، فكيف تفرق هذه المسألة؟ هل هي حق الله عز وجل فيها أغلى أم حق الآدمي؟ لا شك أن حق الآدمي هنا أغلى. لماذا؟ حق المرأة في النهر أغلى من حق الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أوجب على الرجل أن يطلق المرأة، أن يدفع لها طلاقها، وآت النساء طلقاتهن مثل أي فريضة. هذا حق للمرأة باعتبار أنه منسوب إليها، والله عز وجل عندما أمر به فإنما أمر به لاستحلال الفرج. استحلال الفرج عمل مشترك بين الرجل والمرأة، فكما يستحل فرجها تستحل هي كذلك فرجها، وعليه فهو حق للمرأة إن شاءت استوفته وإن شاءت أسقطته. وحق الله عز وجل فيه من ذات الواجب فقط، لكن حق المرأة هنا مقدم لأنها صاحبة الحق في اكتفائه او اسقاطه. يقول بالله ان تجيب عن هذا الاستفسار بما يشفي الغليل. جلبني بعض الاخوه وبشده في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القران، وان في كل زمان يمكن ان ياتي العلماء بمعاني جديده في القران لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قواعد الخطا مع الاستفسار. اولا انكار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فسر القران هكذا باطلاق خطا، والا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بين بعض المعاني التي اشكلت على الصحابه وسالوا عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واذكر ان احد اخواننا المصنف في هذا اسمه التفسير النبوي للقران او صحيح المسند من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقران يخرج في حجم هذا الكتاب صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القران تفسيرا كاملا من اوله الى اخره، وذلك لأمور كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير، وكذلك شيخ ابن عثيمين أيضا في نفس الكتاب مقدمة علم أصول التفسير، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أهل بيان وأصحاب لسان، وما أشكل عليهم فهو لا يقارن بما علموه وأدركوا معناه، فلم يقصد الموقف الى تفسير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع ما جرت به العاده من كون النبي صلى الله عليه واله وسلم يبداهم بتعليمهم ما ينفعهم، مع قول الله عز وجل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. هذا كله يجعلنا نقع بان القران واضح عند اهل البيان، لما تعذر علينا فهم القران الكريم الا بعد ان اصابتنا العجمه وابتعدنا كثيرا عن لغه القران الكريم، عندئذ اصبحنا نقول معاني الغريب من القران، مش غريب في القران ولكن هو غريب عنا لاننا كما قلت ابتعدنا عن لغه، واصبح بيننا وبين اللغه بون شاسع وفرق هائل جدا، حتى يعني اصبح الكثير منا ربما يحرص على تعليم اولاده اللغات الاجنبيه على لغة القرآن الكريم. يعني سأل يعني كان يجي أحد إخواننا المغاربة هو يكون في طرف فأحد أن يقف الجنسية قريشية فسألوه سؤال إيه السؤال؟ هل تتكلم القريشية في بيتك مع أمك أم لا؟ قال لا فلم يعطى الجنسية الفرنسية إلى اليوم بعد سنتين من التحكم بالطلب الذي يستغيثون استخراج جنسية فرنسية. يعني مرة عرف القوم على الناسين بلد إن هم يريدون أن يتسلم حتى غير فرنسي الفرنسية في بيته مع أهله وأولاده حفاظا على لغته أولى بأهل القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين ان يكونوا كذلك. حتى اننا لو تكلمنا في بعض المواطن باسلوب عربي عالي شويه نجد الاخوه اول من يشتكون. احنا يا ريت تنزل باسلوب شويه. ليه لا؟ احنا نتكلم عن طلاسم نتكلم عن عربيه. لكن طبعا الحاصل ان علم القوم بمقتضيات اللغه وادبها وبيانها جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسر لهم القران تفسيرا كاملا. لكن هل هذا يفتح المجال امام كل انسان ان يكون في القران برايه ما شاء؟ كيف؟ وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقف على المنبر فيقول وفاكهه من واجزاء اما الفاكهه فقد عرفاها واما الاب ثم سكت وقال ما هذا التكلف يا عمر؟ هذا قد عرفه يبقى وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يقول اي سماء تظلني واي ارض تقلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل بغير علم. بالله عليك لما يبقى ذراع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يحيان أن يتكلم في القرآن الكريم من قبل أنفسهما كما ارتضوا بمن دونهما. إذا إن فتح المجال أمام أخواني أول في القرآن الكريم تأويلا لا يتفق مع رؤية العرب ولا مع أصول الشريعة. ومن هنا وضع علماء السلف رحمهم الله تعالى ضوابط وضوابط قوية جدا لمن يهوض في تفسير الله أو تفسير كلام الله عز وجل. يعني القضية الآن أنت عندما تخطئ إذا أخطأت في تفسير كلامي أنا واحد زيك مشكلة، لكن عندما تخطئ في تفسير كلام الله عز وجل فكأنك تأولت على الله وغيرت مراد الله عز وجل. والله تبارك وتعالى جعل القول عليه بغير علم اشد من اشراكه. فانما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكون يفسر القران بغير المعنى المراد منه فكانما قال الله عز وجل بل ان البلية التي تبتلى بها الاديان انما تتمثل في مثل هذا القول على الله عز وجل بغير علم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. فمن هنا قال العلماء التفسير لا يخرج عن ثلاثه اصول: اما قران بقران واما بسنه واما بقول صاحب او تابع. ان هم يقولوا عليه التفسير بالمأثور. ولهذا لما سئل الامام احمد لما سئل الشيخ هشام تيمية رحمه الله عن احسن تفسير للقران الكريم قال تفسير ابن جرير. ليه؟ قال تفسير بالاثر. ان الايه المزمنه في موطن مفسره في موطن اخر. يعني الله عز وجل ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فين الموتتين والاحياء فين؟ كيف تكفرون بالله؟ وكنتم اموات فاحياكم ثم يميتكم ثم تقول انت محتاج ايه تقول في الايه؟ يا مجمل قصرت ايه ايه؟ طيب والمجمل او المشكل الذي لم يبين في القران بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ظن الصحابه انه مطلق الظلم. قال لا الم تذكر قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. تعلموا في القران لكن ممكن يرقى للانسان هذا الموطن وممكن ان يدركه فكان التفسير إما أن يكون بالقرآن الكريم وإما أن يكون به صحيح السنة النبوية وإما أن يكون بأقوال السلف الصالح الذين باشروا التنزيل وهم أعلم بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. أما التوسع فهذا أمر قد يجب علينا من المفاسد ما لا يمكن دفعه فيما بعد. يعني أما ما دخل علماء الكلام في العلوم الشرعية اهدر علماء تعالوا نرفع عشان تمشي كتاب للسد المحتمل التفسير رغم ان الرجل كحل امتحان اللغة علم من اعلام الوقت الا ان قادته هذه اللغة الى الخلق في معاني وصل فيه مرة الى الاعتدال ومرة الى يعني خصوصا في الايات التي استدلت فيها العقيدة او نحو ذلك امر محتاج يكون مفروض ضغط شرعي ولغوي في نفس الوقت. ومجرد التوسع في اللغة نقول به نعم ان لم يأتي عندنا نص من كتاب او سنة او قول صاحب وهذه مسألة مشكلة عدد لان يعني صحيح ان ترك الثالث الطالب ولكن في مثل كتاب الله الذي ختم خدمة ما بعدها خدمة ما اظن ان واحد من المعاصرين او من قبلهم ولا حتى 500 سنة او 700 سنة فاتوا يستطيع ان يضيف اللهم الا ان تظهر مسألة نقول عليها مثال اعجاز العلم في القرآن الكريم او اعجاز القدرة او نحو ذلك ولكن بدون تكلف. يعني مثلا الذين كفروا قول الله عز وجل لم يجد معصف على قدر من اول يوم اخر ان تقوم فيه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ليبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. يقول لا يزال بنيانهم هو المبنى مقصود علامة التعامل مركز الاقتصاد العالمي الامريكي. فإن من جبهة الدين من آياتك الجمعة هذا من الفقر ان احنا نذكر آية ونطلعها عن خواطرها ولا وحق هذا يجعلنا نتعثر في تفسير الآيات بإنجابها على واقع ربما يتبدل هذا الواقع فتكون الدرس فذلك الشكل لله رحمه الله تعالى كان محل شديدة جدا على الذين يقولون بأن الأرض بتدور باعتبار قول الله عز وجل وطلب جدالة أحكامها جامدة وهي تمر مرة السحاب. طبعا قالوا ان الجدال على الأرض وطالما ان الجدال بتمر مرة السحاب إذا الأرض بتمر مرة السحاب إذا الأرض بتتحرك وتدور حوالين الشمس. قد يكون العلم النظري حدث ذلك لكن حصل القرآن الكريم في مثل هذا الموسم خطأ لأن الآيات بتتكلم عن يوم القيامة وأحداث يوم القيامة متغيرة تماما ومختلفة تماما عن أحداث الدنيا الأمراض على قامها متبدل الأرض إلى أرض السماوات. إذا أحداث يوم القيامة غير أحداث الدنيا بالمرة فكيف يستدل بآية من آيات يوم القيامة أو علامة من علامات يوم القيامة على حكم أو على مسألة من مسائل الدنيا ويقال أن القرآن طبق هؤلاء إلى ان الارض بترور من 1400 سنة يبقى كده. هو ايه اللي يقدرنا ان العلم يكتشف اشياء لا تذكر في القرآن؟ القرآن جاء ليحدث اعداد علمي او اعداد قدري عن اذا جاء بدون تكمل او تعسف في تفسير اهل الاهل ما في شيء تبقى اصل القرآن كتاب تعدي ان هذا القرآن يهدي للذي هي اقوى كتاب انزلناه اليك مباركا ليتلقاه ايات وتتذكر اولو الالباب. كتبت فيه اننا نحشره في قراءات علميه او نظريات تقبل القبول او الرد او نحو ذلك هذا ليس بصواب. وعلى كل من يقرا لزاما كتاب مقدمه في علم اصول التفسير للشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى او مقدمه في تفسير القران الكريم للشيخ ابن تيميه رحمه الله عز وجل. الاقتراء متاع يستخدم منه التعامل مع الفلس عن طريق التحقيق فهل يجوز لي شراء المتاع عن طريق فلس الاسلامي او ان كان هناك جدا فائده يسميها الفلس بكات المتاع ايش جسد التحقيق الله كل يوم يجب فيما يسمى البنوك الاسلاميه اشياء عديده جدا. الحاصل اذا كان البنك يتملك هذه السلعه ويعوضها في قبضته فلا باس بشرائها بالتحقيق لأن الآن هو عالم معاملة التاجر سواء كان التاجر بنك أو شركة أو فرد أو غيره. المهم أنه هو مالك سلعة ليحفظها في رحل الناس إن كان كذلك جاز التعامل معه على أنه تاجر وإلا فالمشروع من فعل البنوك أنهم يتفقون مع بعض شركات الكبرى على ان يذهب العميل الى البنك ويأخذ ورقة من البنك بانه يسلم السلعة من الشركة الفلانية وتحرر استمارة قرض من البنك ان فلان الفلاني اقترض من البنك 1000 جنيه وسوف يكون بردها على دفعات 1200 جنيه. الألف جنيه ده بيحصل ايه؟ ان البنك يذهب عميله الى الشركة ويعطيها 1000 جنيه. ويبقى المشتري يسدد الاكونتين للبنك بدل ما يسددهم منين؟ للشركة. فالمثال هنا حصل في الاربعين الاول ان السنه كان حكومه الخزانه لا تدع ما ليس عنده وتعالى الناس قال لها ان يبيع الرجل ما لا يملك. يبقى هنا وقع في الاربعين ان هو باع السلعه حيث اشترى وايضا باع ما لا يملك. فده يقول ايوه زي ما قلت فرغوه غيره ان هو يملك تسليم السلعه. من حر يوم تسليم السلعه؟ عندما قرر الاماره اشتعلت النيران في هذه الشركه او انخفضت الاسعار او ارتفعت الاسعار. اذا فيها لشك جهاله لا يمكن ان يحكمها الا بايه؟ ان السلعه تكون عندي خلاص السلعه اصبحت من السلعه ابيع حاجات او بيعها قصير فلا بد من تملك السلعه ونقلها الى رحل المرئي ثم بعد ذلك تباع سواء كان البائع بنك او شركة او فرد وبدون ذلك لا يجوز. هل يستلزم على المرأة تغيير رأسها وتتابع عند قراءة القرآن الكريم؟ لا لا يلزم هذا وهو من التكلف الذي قد يصد عن الطاعة ولا يعين عليها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها ما بين مقبرة ولا أدار عن غرفة تحت الأرض يصلها جدار ارتفاعه 30 سنتيمتر إلى قسمين جبال قسم وللنساء قسم كان هذا الحد زائد وما السنة في هذا. السنة في الجسم كما علمناها الغرار الموحى إليه أن يكون في الأرض. القضية ليست قضية أن القبر يكون في الأرض أو فوق الأرض. صحيح فوق الأرض مثل سورة الأرض العلية رضي الله تعالى عنه ألا يدع سورة إلا طمسها ولا قبرا مشركا إلا سواها. لكن مسألة أخرى تتعلق في المباني اللي بتحفر في الأرض. هذا ليس من السنة في الدرس وإلى مستقبل أن يكون في الأرض بحيث يصل إليه هواء يمنع الجثة من التآمن كما هو حاصل في هذه الأيام قد يكون في التراب. أما مسألة الفاصل هذا فكانت إنما جرت في أن لا يدفن الرجال مع النساء وهذا هو الذي ينبغي. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله قال ولو اضطررنا إلى جعل الرجل مع المرأة في قبر فلا بد أن يفصل بينهم فلا بد أن يفصل بينهما بحاجز من براب. المهم وجود الحاجز أن يكونها غرفة ويوضع فيها المرأة هكذا كما لو أنها غرفة في الدنيا سواء أو تحت ليس هذا من السنة في شيء. أنا أحيط لم تكن روح سيأتي كان أنا في اللقاء المقبل إن شاء الله وغالب أنه لا ينفق. الفرق الأول عند الدعاء يوم الجمعة وهل يجب أن تتعدى أجابكم الله من إيه؟ أولا الدعاء يوم الجمعة الناس جعل له موطنين فيما بين الخطبتين وهذا ليس بسنة للكتاب لأن هذه الإسلام ليس بالصراحة وهي للإمام وليس للناس فيها شيء. صحيح جرت عادة الخطباء أن يقول سائل منهم مثلا استغفروا ربكم أو نحن ذلك. هو لو قال استغفروا ربكم مش معناه أنك تستغفر ربنا الوقت ولكن هو بيذكرك بالتوبة والاستغفار في وقت هذا الوقت أو بعد. وبالتالي هذا ليس موطن دعاء ليس موطن دعاء وإذا لم يكن موطن دعاء فلا دعاء فيه وبالتالي ليس لا ترفع فيه بأي جدال لأن إذا كان فيه دعاء فلن يترفع عليه. يرفع الدعاء آخر الخطبة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الدعاء في آخر الخطبة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كذلك من آخر الخطبة صحيح كما دين لهم كتب الخطبة اللي هي المقرر تدريسها في الأزهر ليجعلوا الخطبة أحكام منها الدعاء في الخطبة لازم أن تكون مش عارف يعني إيه لازم حاطط إن لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو في آخر الخطبة ولو دعا مرة لا يدعو مرة. المواظبة على الدعاء في آخر الخطبة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن تدعوهم المسألة الدعاء التي تكلم في صلاة للاستسقاء لما خطب وداعه ورفع يديه وبارك في الدعاء ربما قالوا منه، لكن صلاه الاستسقاء او خطبه الاستسقاء لا يفعل حكمها على خطبه الايه؟ على خطبه الجمعه. والاصل ان هذا موطن تعبد لا يجوز فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول هذا الرفع للامام ايضا، الامام اذا رفع كان مشهور عن محمد انه كان يرفع السجاده ولا يرفع يده. فاحنا نرجع يعني بلد مصر هذه المساله حتى راينا بعضهم يرفع يديه فوق الرجل الحمد لله وصلى الله وسلم يا رب، ويبدا يدعي شويه قبل الكفر ويجيب كفر. صحيح الدعاء مطلوب ودعاء والعباده، لكن ليس في كل موطن يكون فيه ايه؟ دعاء. والا فافضل الذكر قراءه القران الكريم لا يجب للمرء ان يقراه وهو راجع وساجد. اذا لكل مقام مقام، فلا بد ان نفرق في هذا، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الهدي. واذا كنا نتبع هديه صلى الله عليه واله وسلم فلا يضيرنا مخالفه من خرج عن هديه. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله اعلم.